الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 27 من شهر صفر لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع الخالص وجه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أو سألناكم الربط بين هذه الآية وبينما قبلها، قلنا لعلكم تبحثون فيه، فما أدري هل في جواب؟ ما في. طيب، هو سبق في الآيات التي قبلها، تذكرون أن الله قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال الرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن، وذكرنا أن هناها النساء أن يتمنين ما للرجال من الفضل، ثم بدأ هنا يبين، بدأت الآيات هنا تبين أحكاما تترتب على هذا التفضيل، على تفضيل الرجال على النساء، أحكام شرعية تترتب على هذا التفضيل. فقال الرجال قوامون على النساء، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني من آثار هذا التفضيل هذه الأحكام التي سندرسها في الآيات. هنا قال الرجال قوامون، قال الرجال ولم يقل الذكور، وهل هناك فرق بين التعبير بالرجولة والذكورية أو أنها مثل بعض؟ يعني الذكر يشمل الصغير والكبير والرجل البالغ، يعني قوله الرجال قوامون على النساء، هذا الرجل هو البالغ كذا، يعني لابد في القوامة أن يكون بالغا ولا يكون قيما وهو دون البلوغ، لأن الصغير لا يقوم على نفسه فكيف يقوم على غيره. سامي الشيخ، كل رجل لا، ما هو كل، لا ما هو كذا العبارة، ما هو كل ذكر ليس برجل، لا، لكن العبارة كذا غلط، كل ذكر ليس برجل، لا كل ذكر رجل كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجلا، لكن قد يكون رجل قد يكون هو رجل. على كل حال مفهومة يعني من غير العبارة ذي، هي مفهومة إنه أن المقصود بالرجل هو البالغ، وأما الذكر فهو يشمل الصغير والكبير. ولهذا هنا قال الرجال، فقال بعضهم إنه قال الرجال ولم يقل الذكور، لأنه أراد أن ينبه إلى سبب القوامة وهو الرجولة. قالوا أراد أن ينبه إلى سبب القوامة وهي الرجولة، وأن القوامة لا تكون إلا بصفات الرجولة، لينبه على هذا الوصف وهي صفات الرجولة. فقال الرجال قوامون، وقوامون ما معنى قوامون؟ القائم على غيره. القوام طبعا صيغة مبالغة، وممكن يقول قائمون ويمكن يقول قوامون، فقوامون أبلغ لأنها صيغة مبالغة. والقائم على غيره هو القوام، هو الذي يقوم على غيره بإصلاح شأنه وحراسته وحفظه إلى آخر معاني القوامة. وسمي قواما من القيام، لأن الذي يلي عملا يهتم به غالبا يكون قائما، فقالوا هو من هذا. ولذلك كان من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، فالقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. نعم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا يقول العلماء لماذا قال فلأولى رجل ذكر وقال رجل ذكر؟ نحن قلنا أن الرجولة هي البلوغ البالغ، والسر في التعبير فيها أنه هي أساس القوامة. فيقول لماذا قال فلأولى رجل ذكر، فلماذا لم يقل فلأولى ذكر أو لأولى رجل؟ سم نفع لما كان يفعل في الجاهلية أنهم كانوا يرثون الرجال دون الذكور، دون يعني البالغين دون الأسر. طيب ولو قال فلأولى ذكر حصل المعنى يا شيخ ولا لا؟ لو قال فلأولى ذكر يعني يرث، لكن لو قال لأولى رجل وش الإشكالية في لو قال لأولى رجل؟ سمشة يعني لو قال لأولى رجل كان ما يرث إلا ما يأخذ بالتعصيب من البالغ، قال فلو اقتصر على لأولى رجل لم يرث بالتعصيب إلا البالغ. ولو قال فلأولى رجل فلأولى ذكر سيشمل الصغير والكبير، إذن لماذا قال رجل؟ والمعنى تام لو قال ذكر. لا يعني ممكن يدخل حكم أنه يحبس ماله حتى أي، لكن لا بس هو نقل المال له، الكلام ليس على له أحكام أخرى ذكرتها الآيات. سم لا لا لا سم يا شيخ أي حلو، هذا اللي احنا نريد انكم تاخذونه من نفس الكلام اللي نقوله الان. اليس هو في الايه يقول الرجال قوامون على النساء، وقلنا ان القوامه استحقها برجولته بهذه الصفات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، ليبين ان الذكر هو التعصيب له صغيرا كان او كبيرا. وبين بقوله رجل أنه إنما استحق هذا التمييز بكونه هو المعصب لأنه رجل، والرجل عليه من التبعات والأمانة والإنفاق ما ليس على غيره، فكأنه قال إنما ميز بشرع الله لرجولته، والرجل عليه من التبعات ما ليس على غيره. ولهذا ماذا قال في الآية هنا؟ قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمن مقتضيات هذه الرجولة الإنفاق، ولهذا ميز بالتعصيب هنا لأجل هذا السبب. فقال هنا الرجال قوامون على النساء، وهنا قال على النساء ولم يقل قوامون على أزواجهم، أو قال على نسائهم. سم نعم، لأنه لو قال على أزواجهم اقتصر على الزوجات، لكن الرجال قوامون حتى على البنات والأخوات والأمهات، يقومون على حالهن وشأنهن وتزويجهن إلى آخر ذلك. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر أمرين استحق الرجال بهما التفضيل والقوامة، القوامة، وهما بما أنفقوا، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب هنا بما فضل الله بعضهم على بعض، ما نوع ما هنا؟ هل هي نافية؟ يمكن نافية، ها؟ ما تجي نافية، أجل استفهامية، ها؟ أكيد 100% استفهامية، ها؟ ما تجي موصولة، موصولة فقط، احتمال موصولة وتحتمل مصدرية. طيب طيب إذا قلنا إنها موصولة يكون المعنى بما فضل الله بالذي، بالذي فضل الله، ويكون هنا لابد فيه محذوف عائد، صح؟ يعود على وش المحذوف هنا؟ يكون بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، ويكون هذا محذوف لأنه مجرور عائد على مجرور، فيكون هذا مسوغ لحذفه. بما فضل الله به بعضهم على بعض، يكون كذا بالذي فضل الله، بالذي فضل الله به بعضهم على بعض. طيب وإذا قلنا أنها مصدرية يكون بتفضيل بعضهم على بعض، ما يصير فيه هنا به، ما يصير شيخ عبد الله فيه به، لأنه إذا قلنا مصدرية تكون بتفضيل، بتفضيل الله بعضهم على بعض. طيب وش الاختلاف في المعنى؟ ايش الفرق بين ان نكون موصوله ولا تكون مصدريه؟ يعني بتفضيل الله، يعني بحكم الله حين فضل الرجل على المرأة. طيب واذا قلنا مصدر موصوله؟ لا لا، ليش ببعض، بالذي، انت تقول بالموصوله يعني بالذي، يعني بالشيء الذي فضل به، يعني كانوا يذكر الصفات وهناك يذكر تفضيل الله له. إذن هنا الماء هنا صالحة للأمرين، فقال بعضهم إن هذا من إعجاز القرآن، وإنه أتى بما ولم يأتي بالذي مثلا، ليبين أن أن أن أن الأمر يشمل أمرين، أن لا يتعم أمرين. فذكر أن الرجل مفضل على المرأة بتفضيل الله له وبالصفات التي تميز بها، فقوله فجعلنا لها إياها ما هنا مصدرية، نقول بتفضيل الله، هذا غرضه والفائدة منه تقرير الحكم حتى تقر النفوس وتقبل، لأن هذا شرع الله، فيقبل المتلقي شرع الله. لماذا؟ لأن التفضيل هذا كان من الله، يعني كان يقول بتفضيل الله، يعني اقبلوا شرع الله، يقبل الرجال والنساء شرع الله، لأن الله فضل هذا وجعل له القوامة. قال بتفضيل الله، فهو ينبه إلى شرع الله. وإذا قلنا إنها موصولة فيكون ينبه على الصفات ويقول بالذي فضل، يعني كأنه ينبه إلى أنه إنما ميز لحكمة. وما هي هذه الحكمة؟ هي هذه الصفات التي تميز بها واستحق بها القوامة، والذي خلقه أعلم، ألا يعلم من خلق؟ طيب ما هي هذه الصفات الذي تميز بها حتى استحق بها القوامة؟ إذا جعلنا ما بمعنى الذي، العقل، القوة الجسمية، يعني بالصفات القوة العقلية والجسمية والنفسية العاطفية، يعني لا شك أن الرجل أقوى يعني، وهو يتميز بالشهادة وبالحكم وبالجهاد وبأمور كثيرة يتميز بها عن المرأة. وكذلك قالوا حتى أن هذا التميز موجود في الذكور عموما، فالذكر من كل صنف دائما هو أقوى وأفضل من غيره، فحتى في الحيوان يعني جنس الذكر أقوى من جنس الأنثى، هذا خلق الله. فأنت إذا رأيت الأسد مثلا على سبيل المثال تجد الأسد الذكر حتى له صفات خلقية تختلف عن الإناث، وحوله شعر اللي هو اللحية يعني، وهي ما لها لحية لأنها امرأة اللبؤة، وهي الذي تصيد له وهو ينتظر حتى تصيد، ليس كسلا فيه وإنما لأن هذا من مهماتها، لأن هذا الصيد هو صنع الطعام، يعني كأنها مقابل في النساء صنع الطعام وخدمة البيت، فهو ينتظر يذهب للنساء ويتزوج أكثر من واحدة، عنده أربع عنده خمس روح ويصيدن له وهو ينتظر، وهو قيم على مملكته. حتى قالوا في علم الحيوان إن الأسد يحمي مملكته، يبول على على على على المكان الذي يحرسه، ما يأتي أسد غيره خلاص، وهو يحوطهن ويحرسهن، وإذا احتجنا إليه قام معهن. فترونه مثل في في في, في الزرافة، إذا أراد أن يصيدن الزرافة صعبة الزرافة، وإذا رأى أنه كسلا قام، وأحيانا الذي ينهي ويجز عليها هو، فهو ما يقوم إلا وقت اللزوم، والباقيهن عليهن شغل الطعام، هو في خدمتهن بس إذا احتاجن، وما الباقي فهو جالس ينتظر. وحتى إذا قدمنا له الطعام يتقدم قبلهن وهو يأكل، إن أذن لهن أكلنا وإلا يردهن يروحن ما يأكل حتى ينتهي. لعلكم تتابعون هذا الأمر ترون العجب، فإن فيه حكمة والله. وهذا الأصل يعني هذا الترتيب كله، وهذا الأصل يعني الأصل الذي خلقه الله، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالإذعان لهذا. فإذا أذعنوا وأقروا وأن هذا هو حكم الله حتى في الحيوان إذا رأوه هذا أمر الله، ولا يمكن تستقيم أحوال الناس إلا هكذا، ولا يمكن للناس أن يكونوا كلهم في طبقة واحدة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فالناس كلهم طبقات ومسخرون لبعض، ولو كان الناس كلهم على شاكلة واحدة ما مشت أمور الناس، فلا بد أن يكون في الناس من هذا حاله ومن هذا حاله، ومن يتأمر على هذا ومن يأمر يكون تحت خدمة هذا، ومن يكون لا بد، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بهذا أبدا. ولذلك الله يقول هنا الرجال قوامون، والواجب على الرجال والنساء أن يقروا بحكم الله بحكم الله ويذعنوا له، ولو أذعن الرجال والنساء لحكم الله لاستقرت نفوسهم ولم تفسد أحوال كثير من الناس إلا حين تمردوا وأرادوا أن يشغبوا على شرع الله ويستدركوا عليه. وهي مسألة الاطمئنان، هذه مسألة قلبية، إذا رضي الإنسان في قلبه اطمئن وارتاح ولم يرى فيه نقص، أنت أبوك يأمرك وينهاك وله الأمر وله الفضل عليك، هل تقول هذا لما يكون هذا؟ لا ما تقول. بل إن, إن, إن, إن المرأة أحيانا يكون لها الفضل على الرجل كما في حال الأم، ويكون لها حق عليه وتأمره ويطيعها، هذا شرع الله. فيجب على الرجل أن يذعن، ويجب على المرأة أن تذعن لأمر الله، وإذا فعلوا ذلك فإنهم يطمئنون ولا بد، وتنشرح صدورهم وتصلح أحوالهم ويبارك الله لهم. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبما فضل الله بعضهم على بعض عرفنا نوع ما هنا. طيب بما فضل الله بعضهم على بعض، لماذا قال بعضهم على بعض ولم يقل بما فضلهم الله عليهن؟ وهو أخطر. لماذا لم يقل بما فضلهم الله عليهن؟ فيقول بما فضل الله بعضهم على بعض. سم. طيب من أجبتها من الآية من هذا التعبير؟ هم يقولون إنه لم يقل بما فضل الله بعضهم، بس هي فيها معنى. قالوا إنه لم يقل بما فضلهم الله عليهن، قالوا لأن الضمائر تدل على العموم، الضمائر التعبير بالضمير يدل على العموم، بما فضلهم الله عليهن لكان حكما عاما، فكل رجل يكون أفضل من أي امرأة، وهذا ليس بصحيح. وإنما قال بما فضل الله بعضهم على بعض لأن في قوله بعض إبهام، والإبهام هذا يصدق على أنه يكون من بعض النساء من هي أفضل من بعض الرجال. وفيه حكم وتنبيه إلى أنه إنما استحق القوامة بهذا التفضيل والرجولة، بهذا الرجولة والتفضيل، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم هنا قال أيضا بما، وبما تحتمل أن تكون ما مصدرية وتحتمل أن تكون موصولة، نفس الكلام الذي قلناه في السابق. فإن قلنا إنها موصولة فماذا يكون المعنى؟ يعني بالذي أنفقوا، يعني يكون النظر إلى هذا الشيء المنفق كذا، المهم بهذا الشيء المنفق. والإنفاق هنا يشمل المهر والنفقة، صح؟ لأن النفقة عليه. طيب قال وبالذي أنفقوا، يعني طيب إذا قلنا مصدرية يعني يعود على الفعل بإنفاقهم، يعني بهذا الفعل. طيب والغرض من هذا نفس الكلام الذي قلناه، يقولون هذا من إعجاز القرآن، وأنه عبر بما ليقرر هذا الحكم بأعظم تقرير، وأم بأعظم تقرير. وأما تقريره فهو أنه إذا قال وبما أنفقوا من أموالهم، يعني وبالذي أنفقوا من أموالهم، فكأنه ينبه إلى أعيان وأفراد هذا الشيء الذي ينفق، فكأنه يقول أقروا بشرع الله وارضوا به ولترضى النساء بأمر الله، لأن الرجل ينفق دائما كل يوم كل شهر كل سنة بأعيان من النفقة تعرفها المرأة، فهو يحضر لها كذا ويحضر لها كذا وهو المسؤول عنه، فيذكرها بأعيان ما ينفق، وهذا يجعل النفوس تقبل. وأيضا قال بإنفاقهم، يعني ليذكرهم بالفعل نفسه وأنه فعل من خصائصهم، فهذا يجعل الحكم يقبل. فقال وبما أنفقوا من أموالهم، ثم إنه يقرر هذا أيضا بأنه أضاف المال إليهم وبما أنفقوا من أموالهم، وشاء رابعا أنه قال بما أنفقوا ولم يقل بما ينفقون، مع أنهم هم أنفقوا وينفقون، فلماذا قال أنفقوا؟ لماذا قال في الماضي وهو ينفق في الماضي والحاضر والمستقبل؟ سم. بس يعني يكون تنبيه للمهر، لا يا أخو الله، يعني كأنه هذا من خصائص الرجل، كان يقول بما أنفق من أموالهم ليبين أنه أمر مستقر على الرجال ومعلوم من الشرائع. ولهذا كان قال الله عز وجل في عن آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى، ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قال فتشقيا، ما قال فتشقيا، قال فتشقى. وهذا يدل على أن العمل عليه هو وليس على المرأة، والنفقة عليه هو وليست على المرأة، فهو المسؤول عنها، فقال هنا وبما أنفقوا من أموالهم، ثم قال وبما أنفقوا من أموالهم. ولهذا أخذ العلماء من هذا حكم بهذه الجملة، فقالوا إن إن إن قوامة الرجل استحقت بتفضيل الله وبما أنفق. قالوا ولو عجز عن النفقة فلها الفسخ، فلها، أخذ بعضهم من هذا حكما، وأنه إذا عجز عن النفقة فلها أن تفسخ، لأنه إنما استحق القوامة عليها بهذا الأمر بالإنفاق، فيجب عليه أن ينفق. قال وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالصالحات هنا عطف بالفاء، والفاء ماذا تفيد هنا؟ الفاء، الفاء تعقيب، وين التعقيب؟ هل هي تعقيب ولا تفريع؟ تفريع وليس التعقيب. طيب وإذا كانت تفريع، هي تفريع، وإذا كانت الفاء هنا تفريع، إذا كانت الفاء تفريعا فعلى أي شيء فرع؟ يعني إذا قلنا تفريع فلا بد أن يكون في رابط بين هذه الجملة وما قبلها. لا بس هو الآية هو لها الرجال قوامون على النساء، فذكر القوامة ثم قال فالصالحات، هم من بعدها وش قال؟ لا بعدها وش قال؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أما واللاتي تخافون نشوزهن واضح علاقتها بالرجال قوامون، لأن من قوامة الرجل أن يقوم عليها في إصلاحها في حال النشوز، لكن هنا فالصالحات سم. كيف؟ بس هنا ما بينت له وش وجه العطف بالفاء سم. هو قال الرجال قوام سم، طيب فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. حقيقة وضع الجملة هذه لابد أن يكون مرتبط ما قبله بوضوح. شيخ جمعت بهذه الصفات فلها النفقة ورتب هذه على النفقة. الصالحات قانتات فلها النفقة. يعني قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فلهن الحسن العشرة والإحسان والنفقة، ثم قال بعدها واللاتي تخافون نشوزهن فذكر أحوالها، يعني كانوا تفريع. لا تفريع، يعني لما قال الرجال قوامون على النساء ماشي، لكن لابد من ربط. لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء، ما ذكر من فروع ذلك أن المرأة الصالحة القانتة الحافظة للغيب ما حفظ الله لها حسن العشرة والنفقة وحسن المعاملة من الرجل، واللاتي تخافون نشوزهن فلهن الأحكام المذكورة فيما ذكرته الآية. فقال فالصالحات، ولهذا نأخذ منه حكم هذه، لأنه يجب على الرجل أن يحسن إلى المرأة الصالحة المطيعة، أن يحسن إليها ويكون كريما معها. قال الله عز وجل فالصالحات، والصالحات هنا هو وصف للنساء، فقال فالصالحات، والصلاح أمر معروف، صلاحهن في دينهن وأخلاقهن. قال فالصالحات قانتات، وما معنى قانتات؟ يعني مطيعات. إذن يكون هذا تكرار، الصالحات المعروف أن الصالح والمطيع، فيكون قانتات أيضا وصف آخر من باب التأكيد أو الدوام. طيب هل المقصود الدوام دوام الطاعة لله ولا طاعة الزوج؟ كلهم. إذن قوله فالصالحات هذا وصف لهن، ومن صلاحهن طاعة الله وطاعة الزوج أزواجهن. ثم قال قانتات يعني أنهن مديمات للطاعة، وليس المعنى أنهن ينقطعن في بعض الأحوال ويتخلفن عن هذه الطاعة، عن طاعة الله وطاعة الأزواج، فهن مديمات للطاعة. سمي ذكره اي الادعان لامر الله وشرعه. صحيح. فوصفهن بالصالحات ايضا هو تقرير الحكم الآية ذكرته في قوامة الرجل، فمن صلاحهن الاقرار بحكم الله الوارد في الآية وهو ألصق ما يكون. صحيح، فهذا من صلاحهن. فالصالحات قانتات مدمات للطاعة وللإذعان لله ولرسوله ولطاعة أزواجهن. فالصالحات قانتات حافظ سم القانت القنوت هو دوام الطاعة. لا، على حسب التعبير. وطاعتهن لأزواجهن هي من طاعة الله. هذا السياق الآن في قضية الأزواج والزوجات. صحيح، لكن نحن نقول هو يشمل الأمرين. ومن يقنت من كل الله ورسوله هذا يشمل أمرين، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زوجه في حال خاصة، يعني ذكر في حال فهو ما يمنع. وهذا على عنه قال به العلماء، وهم يعني ليس قولا بدعا من القول، لكن أنا أقول هو شمول للأمرين واضح. فالصالحات قانتات، لكن أنا أريد أن أبين أنه في فرق بين فالصالحات وقانتات. المقصود بالقنوت هنا هو الدوام، أن يكون دائمات الطاعة، لأنه عشان ما نقول في تكرار وتأكيد، فنقول المقصود أنهن صالحات وأيضا مديمات، لأنه قد يكون بعض الناس صالحا لكنه يتخلف ويقصر، وإنما الواجب على المسلم أن يديم الطاعة وأن يصبر على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. سمي شيخ. طيب ما في لا، احنا نقول جملة الآن، لأن يعني من قوله جملة وخبر كأنه يخبر عنهن. لا خبر أن تقول ايه. يعني أنا أقول هذا ما يعارض كلام من الحين. الآن هو لا يعارض كلامنا اللي نقول. سامي شيخ. طيب صح، قانتا اي، بس انا ما اشوف اشكال الحين، ما ادري، ما نحتاج نقف عند هذه، يعني اظنها واضحه جدا. يا في مشكله، يعني قد يكون في مشكله مع أو ما أريد أن تحدث لنا مشكلة مع النساء. فالصالحات خلونا صالحين معا، كما أنهن صالحات فلنكن نحن صالحين. فالصالحات قانتات حافظات للغب. وهذا والله يعني شيء إخواني وأيضا إخواتي الكريمة، هذا من أعظم الوصف، أن الله عز وجل هنا يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ويمدحهن الله عز وجل بهذه الصفات، ويرتب على هذه الصفات الأجر العظيم. فإن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت من أبواب الجنة، من أي أبواب الجنة شاءت، فهو عمل ليس عملا شاقا، ولم يفرض الله عز وجل عليهن الجهاد، ولم يفرض عليهن الأمور الكبار التي تكون فيها مشقة على الرجال، إنما الله جعل لهن هذا العمل الذي يخصهن، ورتب عليه هذا الأجر الفضيل العظيم الذي جعله لهن. فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب. حافظات للغيب، المقصود بحفظهن للغيب هل هو حفظ أسرار الزوج أو حفظ الزوج إذا غاب؟ كلهن يعني تحفظ الزوج في نفسه إذا غاب، وتحفظ ما بينها وبينه، فلا تخبر بأحوال البيت، ولا تخبر بما يجري بينها وبينه، وأيضا تحفظه هو إذا غاب. فهذا يشمل الجميع، حافظات للغيب يعني يحفظنه في غيبته، ويحفظن غيب البيت، حافظات للغيب بما حفظ الله. ولهذا كان من فضل أو من الصفات التي تتفضل بها النساء ويفضلن بها هذا، أنهن يحفظن الغيب. وتذكرون حديث إبراهيم عليه السلام لما جاء يتفقد ابنه إسماعيل، فكانت زوجها الأولى وسألها ما حالكم، قالت نحن بشر حال. هل كانت تعرفه؟ ما تعرفه، ومع ذلك نشرت أسرار البيت فيما ترى هي أنه، وهذا من أسرار البيت، أن نشرته لرجل غريب ما تعرفه، فتقول نحن في شر حال، وشكت. فلم تكن امرأة صالحة حافظة لأسرار البيت، ما كانت من هذا النوع، وليست امرأة قنوعة ترضى. فأمره إبراهيم عليه السلام أن يغير عتبة بابه، لأن هذه لا تصلح أن تكون زوجة نبي ولا أم لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من الخيار. ثم إنه بعد ذلك تزوج الثاني فأتاه فأخبرته بعكس هذا، وشكرت الله وحمدته على ما أعطاه، فدعا لهما بالبركة وأمره أن يمسك عتبة بابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير نساء ركبنا لابن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. فذكر الفضل لهن بهذين الوصفين: أحناه على ولد في صغره، يعني الحنونات على الأطفال. ومن أعظم الحنان الذي تقدمه المرأة لطفلها الحنان عليه في دينه، تحفظ عليه دينه وتعلمه وترشده، هذا من أعظم الحنان والحفظ. والثاني أنها أرعاه على زوج في ذات يده، يعني أنها لا ترهقه بالنفقة، ولا تكون خراجة ولاجة ترهقه، وإنما تكون شكورة، كما كانت هذه الزوجة الثانية لإسماعيل، شكرت وقالت نحن بخير ولله الحمد. ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، تشكر الله على طعامين: اللحم والماء. فقال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. وما قالت والله نحن ناكل كذا وناكل، يصيد ويشرب ماء زمزم، بس تقول الحمد لله نحن في خير ونعمة وعافية. فهي امرأة شكور، وهذه من الحافظات للغيب، من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. فيقول الله عز وجل هنا: حافظات للغيب بما حفظ الله. وهنا نقول بما حفظ الله، نفس الكلام بما، بما هنا هل هي بما ما هنا موصولة ولا مصدرية؟ مصدرية واضحة يعني حفظ الله، بحفظ الله لهن، يعني أن الله هيأهن لذلك، حفظهن فأصبحن صالحات قانتات، كذا حافظات للغيب. بما حفظ الله يعني إن الله هو الذي أنعم وأكرمهن بهذا. طيب وإذا قلنا إنها موصولة يعني بالذي، كيف شنو كيف يكون المعنى بالذي؟ لا هي ما هو بصعب، ها لا سم يعني بالطاعة، يعني بشرع الله، يعني يقول بالمعنى يعني حافظات للغيب بما حفظ الله، بالذي حفظ الله يعني بشرع الله وطاعته وأمره، يعني أنهن متبعات لأمر الله. لا لا لا نجي لها بس شويها الحين لنا معنا هنا. فهنا نقول قوله إذا قلنا بما حفظ الله إنها موصولة يكون المعنى بالذي حفظ الله يعني بشرع باتباعهن لشرع الله، فيثني عليهن، تكون الآية تثني عليهن باتباع شرع الله بما حفظ الله. وإذا قلنا إنها مصدرية فيكون المعنى بحفظ الله، وكأن الله يذكرهن بامتنانه عليهن، وأنه لولا هدايته لهن ما اهتدين. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يتذكر نعمة الله في هدايته للإسلام وللقرآن وللحضور الدروس وطلب العلم، والمرأة تحمد الله على أن هداها للصلاح ولطاعته الزوج ولحفظ الغيب بما حفظ الله. سمي شيخ يعني يسترها، طبعا هي ما لها علاقة بالآية عندنا، هذا سؤال خارج يا شيخ. هو الإنسان الأصل فيه أنه يستثر بستر الله، إذا كان عنده معصية يستثر ويستغفر ويتوب، ولذلك هو أمر بالستر. لما؟ لأن إشاعة السوء والفحشاء بين الناس هذا مما يجعل الفاحشة تشيع وتستخف بأمرها، ولذلك كان الإنسان الذي يعصي الله ويستغفر ويتوب أمره يرجى له خير. لكن الإشكالية في الإنسان الذي يبرر معصيته فيرتكب المعصية ويحاول أن يجعل من النصوص دليلا يلوي أعناق النصوص لتدل على معصيته، فهذا أعظم. ولذلك قال سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهم يذنبون ويحاولون أن يجعل النصوص تدل على الإباحة فيما يعصون الله به من أمور كبار. الحرى الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف، فهذه أمور كبيرة جدا، ومع ذلك يلوون علاقة النصوص حتى يستحلونها، يجعلون حلال، بمعنى ليس المعنى أنهم يقولون الزنا حلال، لو قالوا كفروا، ولكنهم يسمونها بغير اسمها ويحاولون أن يلوون أعناق النصوص وهكذا. فهنا لا شك أن الستر من فوائده أن الإنسان يرجى له أن يتوب، ومن فوائده أنه لا تشيع الفاحشة والسوء بين المسلمين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا أيوة، فهذا المجاهر هذا لا يدخل في العفو، لأنه يستره الله ويصبح يقول فعلت كذا وفعلت كذا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا قال بما حفظ الله، وهنا فيه أيضا قراءة، قال بما حفظ الله، بما حفظ الله قراءة من هذه؟ بما حفظ الله أبو جعفر، أبو جعفر قرأ بما حفظ الله، يعني كيف يكون المعنى بما حفظ الله بما حفظ الله؟ لا كلها ما وصلوا الله، هي المقصود أنه بما حفظ الله يكون الله هو الحافظ، نعم ولم يحفظ الله منصوب، يعني إذا قلنا بحفظ الله بحفظ الله تكون مرفوعة ولا لا؟ بحفظ الله لهن كذا مرفوعة. طيب وكيف يقول بما حفظ الله؟ نقول هنا تكون موصولة كذا، يعني بالذي حفظ الله. إذا قلنا إنها منصوبة تكون بالذي حفظ الله، وإذا قلنا إن لفظ الجار مرفوع يصح أن تكون مصدرية تكون موصولة على ما بينا سابقا، وإن كان المنصوب هنا لا يصح معه إلا أن يكون موصولة، يعني بالذي حفظ الله يعني بالشيء الذي. طيب كيف يحفظ حفظ الله؟ كيف حفظ؟ ما المقصود بما حفظ الله؟ بالذي حفظ الله يعني احفظ الله، يعني احفظ الله يحفظك، يعني احفظ شرعه، احفظ الله باتباع شرعه وأمره وانتهى عما نهى عنه. أيوة، فيكون في هذه القراءة فيكون في هاتين القراءتين فائدتين، أو يكون في هاتين القراءتين فائدتان. ما هما؟ أولا في قراءة بما حفظ الله، بما حفظ الله أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظهن، وأن حفظ الله لهن إنما كان بسبب حفظهن لشرع الله واتباع أمره والانتهاء عما نهى عنه، فيكون بمعنى الحديث احفظ الله يحفظك. أتم عيب هذه القراءتان أفادت الآن الحديث هذا بمعنى القراءتين، ترى احفظ الله يحفظك، والقراءتان ترى بمعنى احفظ الله يحفظك، قراءة الرفع يحفظك وقراءة النصب احفظ الله. أظنها واضحة، يمكن ما أدري، أنا أشوف بعضهم يناظرني كذا. ما سمي شيء اللي هي إيش؟ قلها على البدلية دي اللي هي قصة الياس، هي على البدلية، لكن إذا على البدلية الله ربكم ورب آبائكم، ولكن على الرفع وش تكون؟ استنافية تكون، ما ليست مثلها. لبس هنا أظنه واضح المعنى. سمت ايه الله، ما ادري هذا معنى جديد والباء جديد المعنى، تكون الباء للمقابلة وهناك احنا نقول سببية صح، والمعنى جديد جدا، انا ما سمعت من قال به، ولذلك سوف اكلفك ان تبحث حتى لا تسأل مثل هذا السؤال مرة اخرى. تمام، هو جميل لو اننا وجدنا له سائل، يعني سائل، لان الكلام عنه يا شيخ، انت ادخلت الازواج بما حفظ الله والكلام عنهن، هذا اللي يخليني اقول الكلام اي كلامك صحيح وجميل من حيث المعنى، لكنه نرجع الى شيء بعيد، هذا فيه صعوبه. لا هو يمكن يريد التعميم الشيخ، حتى يمكن يقول تصلح الأقوال كلها، أتوقع أنها أن تريد أن تقول تصلح لهذا ولهذا. على كل حال أنت مكلف بهذا الدرس القادم إن شاء الله. لا بس في فائدة كويسة، ما بالله مقصود المشقة عليه، ترى نمزح عليه، بس المقصود الفائدة. سامش أي أي أي أي اللي هو أيه قراءة إيش يا شيخ؟ أي بالذي بالذي حفظ الله، أو بالذي حفظنا، هم يقولون بالذي حفظنا الله به. إيه ليش قال؟ أي هو من حيث المعنى بما حفظ الله، يعني بدأ قلنا بالذي حفظ الله، يعني بالشيء الذي حفظ الله، يعني بالشيء الذي يحفظنا به الله. ها؟ أن تقصد هالفاعل فاعل حفظ أي شيء؟ أي صح، أي بما حفظه هو، لكن على شيء يعود هو مثلا. ها؟ يعود على ما؟ بالذي. هذا هو، هذا كلامنا. إذا لا لا، احنا إذا قلنا بالذي، وش المقصود بالذي؟ إذا قلنا بالذي حفظ الله، بالذي حفظ هو، لكن ما معنى الذي؟ وحين بعضهم أشكال، بعض المفسرين أشكال مثل ما قلت، وقال كيف يحفظ الله؟ يقولون هذا لا يمكن أن يسند إليه الحفظ، أن يقول بما حفظ الله. لكن الحديث واضح، احفظ الله يحفظك، والمقصود حفظ الله. أي هم يقول بعضهم فيها حذف، بما حفظ الله، بما حفظ شرع الله مثلا. أي سم بس حنا نقول هنا بالذي، ترى يعني حنا نقول بما حفظ الله، يعني بالذي. ولذلك هم أشكلوا على، لو قدرناها مصدرية، لو قلنا بما حفظ بحفظ الله، هذه هم اللي أشكل عليهم. ها أي فهم قالوا يقولوا أوه يصح، وحنا ما قلنا، بعضهم قال يصح على ما قلت صحيح، قالهم خلنا من هذا، إحنا يكفينا بالذي هو. هو يا شيخ يرجع على الذي كيف يا شيخ؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني نقول بالذي حفظ هو. هو يعود على إيش؟ بالفعل الذي، يعني بالطاعة التي يحفظ به الله، يعني يطاع بها. هذا المعنى، هذا اللي يظهر لي أنا، هذا اللي يظهر لي الآن، وهذا يعني قاله المفسرون، ما يعني هذا حدي. أما المصدرية فقال بها بعضهم وأشكل بعضهم، وبعضهم قال لا صحيحة على ما ذكرت أنت، لكن نحن لا نريد أن ندخل في إشكالات في المصدرية، وأيضا لا نريد أن ندخل في إشكالات وهي بسيطة، لأن بعضهم يقولون هنا كيف يحفظ الله، وذكر بعض المفسرين أن الله لا يحفظ، ولكن المعنى واضح والحديث واضح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سم على كل حال المعنى واضح، بدون ما نقول، الحديث واضح بدون ما ندخل في إشكالات يعني قد تكون عقدية، هي واضحة. قال بما حفظ الله، وممكن تناقش أنا فيها الشيخ بعد خلنا بس، يعني ممكن نزيد نقاشا فيها ما في إشكال. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. واللاتي تخافون نشوز سؤال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع. هو ذكر الصنف الثاني اللي هو عكس هذا، لكن هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الترفع أصله، وأرض النشز يعني مرتفعة، فالمقصود بالنشوز هو الترفع، هو أن تترفع المرأة على الرجل. وكيف تترفع المرأة على الرجل؟ عدم الطاعة، فهي إذا ما أطاعته فالسبب الأصل فيها أنها تترفع عليه. طيب لا تطيعه في ماذا؟ لا تطيعه تترفع عليه في طاعته في البيت وفي الفراش وفي غيرها. وفي الحديث أنها إذا بات وهو غضبان عليها دعاها لفراش وغبات فالملائكة تلعنه حتى تصبح، وهذا ذنب عظيم. لكن هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن، ولم يقل واللاتي نشزن، قال تخافون. فهل المقصود بالخوف هنا وقوع الشيء أو على ظاهره؟ يعني هل هو تخافون نشوزهن كما قال بعضهم، يعني تخافون من تبعات هذا النشوز والنشوز واقع، أو أنكم تخافون من وقوع النشوز نفسه وما وقع؟ اختبعاته، اختلفوا على قولين. قال بعضهم أن المقصود تبعات النشوز، أما النشوز ما النشوز وقع، فإن تخافون نشوزهن يعني تخافون من تبعات هذا النشوز. وقال بعضهم إنما المقصود هو الخوف من النشوز ذاته وهو لم يقع. قالوا وإنما ظهرت بوادره وأماراته، فهنا عليه أن يبدأ بهذه الحلول. والثاني هذا هو الأقرب، أن المقصود خوف أماراته وعلاماته، وليس المقصود الخوف هو يعني لم يقع، وإنما ظهرت علاماته وأماراته. الدليل أنه قال تخافون، وهذه على ظاهرها، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني هذا أمر لم يقع. وخلنا نكملها بس عشان اليوم كثرنا النقاش وأنا كنت ودي خلص آيتين. واللاتي تخافون نشوزهن قال تخافون، هذا على ظاهرها. وأيضا قال بعدها واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. فالوعظ هنا هو أول الأمور، فجعله مرتبا على خوف النشوز. فالدليل الأول أنه قال تخافون، هذا على ظاهرها. والثاني أنه أمره بالوعظ فاعظوهن، والوعظ هو أول الأمر حتى لا يستفحل. ومن حيث المعنى قالوا هذا هو المناسب لرعاية أحوال الزوجين، فإنه لا يترك الأمر حتى يستفحل، إنما يؤمر الإنسان بمعالجته في أول أمره. فهذا فهي على ظاهره والله أعلم. ثم قال واللاتي عندك شيء أنت وقفت هنا أخرجها يا أخي عشان لكي ترتاح. طيب اصبر لي حتى أصل هذه ثم أقم علي حجة. سم هي خرجت لكنها دخلت هنا عندي أنا. طيب على كل حال نشوفه إلى جينا، ولعلك إن شاء الله إذا وصلناها تكون نسيت وأيضا وأرتاح لعلي إن شاء الله. له هو وأنتم ما هو بلكم السؤال، السؤال له هو، فإذا ذكرتم أنتم فلا أبيحكم أن تقولوه. نعم، أما هو فهو سؤاله. لا استغرب. لا إذا نسأل إذا أقول أنت شريكه. على كل حال قال واللاتي تخافون نشوزهن، هذا الذي يظهر من هذه الآية، وإذا وصلنا ذيك نتكلم عليها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فعظوهن الوعظ أن يذكرها بالله، ويذكرها بعقوبة الله، ويذكرها بحق الزوج عليها. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وأما الهجر في المضاجع فهو الهجر في الفرش، والهجر المقصود به الهجر هو الترك والمباعدة. هذا الأصل في اللغة، الهجر هو الترك والمباعدة. وسميت الهجر هجرا لأنه يفارق دياره، وسمي قولا هجرا لأنه قوم مخالف لأهل العقل وأهل السمت. وسميت الهاجرة بالهاجرة وهي الظهر، لأنها في منتصف النهار، فهي بعيدة عن أول النهار وبعيدة عن آخر النهار. سم؟ ولأن الناس يهجرون أعمالهم يتركونها، هذا تسمية بالسبب يعني صحيح. فهي سميت على كل حال، هي على كل القولين هي بمعنى المباعدة. ويسمى الهجير الذي يربط به الجمل هجيرا، لأنه يربطه ويمنعه عن المباعدة وأن يمضي إلى ما يمضي إليه. فما المراد بالهجران هنا؟ هجروهن في المضاجع، هل المراد به ترك كلامها، أو المقصود به أن لا ينام معها في الفراش؟ فالله قيده بقيد، قال واهجروهن في، ولم يقل واهجروهن فقط. ولذلك فالصواب من الهجران هنا أنه في المضاجع. طيب صفته قال بعضهم أنه ينام في فراش وهي في فراش، وبعضهم قال أنه ينام في الفراش لكن يعطيها ظهره. وعلى كل حال اختلافهم في هذا هو اختلافهم على حسب الشدة والليل، فالذي يظهر أنه يرجع للعرف. والمقصود فيه التأديب المرأة، المقصود فيه زجر المرأة. والغريب أن ابن جرير رحمه الله هنا قال قولا غريبا وأخذ قولا غريبا، وقال ولا ما ودي نقول هذا، والله يا أخي إنه ابن جرير غريب ابنه هذه. قال الهجر هنا أخذ أنه من ربط من من من الربط، قال يربط من هجر البعير، قال تربط يربطها حتى لا، هو قال كذا. وقال ابن جرير يعني أرد كل الأقوال وأخذ هذا. المهم ابن العربي رحمه الله استغرب منه استغرابا شديدا، وقال والعجب من هذا العالم الكبير، العالم بالعربية، العالم بالتفسير، أن يقول مثل هذا القول. والحقيقة أنه مدحه وأثنى عليه، لكنه رد قوله بقوة، وقوله مردود الحقيقة. لكن هو التمس ابن العربي له شيئا، وقال ما أظنه يعني، أو معنى كلام ابن العربي إن ابن جرير ذهب إلى هذا القول إلا لأثر ذكره ابن العربي. يقول ابن العربي ذكر أثرا يقوله لعله هو الذي استند إليه. إسام لا عاد هذا علم ثاني تكفى. فقال فلعله يقول فلعله اعتمد على هذا الأثر، وإلا هو قول غريب. فهو فعلا قول غريب. والله عز وجل قال واهجروهن في المضاجع، يعني اتركوهن. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن الضرب هنا مقيد وبينته السنة، فقال ضربا في الحديث الصحيح الذي في مسلم ضربا غير مبرح. وأيضا لا يضرب الوجه، وأيضا لا يضربها على الثالث، لا يضربها في مواضع تؤذيها، لا يضربها في مواضع تؤذيها ولو كان غير مبرح. كان يضرب على العين مثلا، أو على الرأس، أو على أماكن تؤذيها ولو كان قليلا. طيب هنا هذا الأمر موكول للرجل وإلى أمانة الرجل، أو موكول إلى القاضي إلى الرجل. لأنه قال الرجال قوامون، ثم أمرهم قال فعظوهن واهجروهن واضربوهن. السؤال الثاني، هل هذه الأمور على الترتيب أو أن له أن يبدأ بما شاء منها؟ طيب، وإن قلتم على الترتيب فكيف تفعلون بالعطف بالواو؟ جيد. لا جيد، يعني جيد، هذا وجه جيد، هذا وجه جيد. فهنا نقول هل هي على الترتيب، وهل يجوز له الجمع بينها؟ الجمع بينها بمعنى انه هل يعني يجوز انه يهض يعض وبنفس الوقت، يعني بنفس الوقت يعض ويهجر ويضرب، والا ينتقل من واحده الى الثانيه؟ سام ينتقل. طيب الدليل، فقالوا الواو ما تدل على الترتيب وقد تجز الجمع. هذا قال بعضهم انه يجوز ان يجمع لانه عطف بالواو، وايضا قالوا لا يلزمه الترتيب لانه عطف بالواو، لكن القول الصحيح والله اعلم انها على الترتيب. والدليل انه قال واللاتي تخافون نشوزهن، فهنا الاوله منهن قال فاء بالعطف بالفاء، والفاء يدل على الترتيب والتعقيد، صح الترتيب. فالوعظ لا يمكن يتقدمه شيء اخر، فكان هذا يدل على الترتيب، وهو تنبيه على ان ما بعده ايضا، وهو تنبيه على ان ما بعده على الترتيب. واضح ذا؟ لا لا لا، ما قلنا لم يجد، قالوا هم هل يجوز أن يجمع بينها أو يقدم مثل الضرب قبلها؟ نقول لا يجوز لأن الآية واضحة. قال واختلفوا هو فيها في خلاف، لكن نحن نهتم بالدلالات القرآنية نفسها. فالآية واضحة، قال فعظوهن واهجروهن، فعطف بالفاء، فالوعظ لا يتقدمه شيء. هذا دليل الأول. الدليل الثاني ما ذكر الشيخ، وهو أنه الأصل أن الإنسان يبدأ في الترتيب كما بدأ الله به. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بما بدأ الله به. ومن حيث المعنى ثالثا، من حيث المعنى قالوا هذا هو المناسب للإصلاح، فإن الإنسان لا ينتقل في إصلاح الشأن لا يبدأ بالأصعب، إنما يبدأ بالأخف. قالوا هذا هو الصحيح، فالترتيب هنا لا بد منه، وأيضا لا يصح أن يجمع بينها. لماذا؟ لأن كلها فائدة، لن يكون للوعظ فائدة، لأنه لا بد للوعظ أن يأخذ مجاله. كيف تعظه ويستجيب مباشرة؟ لا بد للوعظ من وقت، والوعظ مرتب، والوعظ مرتب على النشوز ولا يتقدمه شيء، فلا يمكن أن يجمع أيضا بينها. ثم إنه قال بعد ذلك فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، فإن أطعنكم. هذا يمكن أن يكون دليلا خامسا. وجهه إذن، فإذا أن أطعنكم بعد الوعظ فلا يمكن أن تنتقل إلى غيره، هذا وجه. ووجه سادس من قوله فإن أطعنكم، وهو أن المقصود الطاعة، الطاعة، فمتى حصلت الطاعة فهو الغرض، فليس الغرض هنا هجرها ولا ضربها، إنما المقصود الطاعة. والمرأة التي تصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الهجران أو الضرب، هي مرأة قل عقلها وقل دينها، إلى أنها أحوجت الرجل إلى مثل هذا، والرجل لا يحب هذا، ولا يحب أن يصل حاله إلى أن يعظها أصلا ويكابدها بالوعظ، وأيضا لا يريد الرجل أن يهجرها في المضجع فضلا عن أن يضربها. لكن إذا كانت المرأة لا تسمعه ولا تطيعه وعقلها قليل، إذا خراجة ولاجة لا تخدمه في بيته، سريطة اللسان عليه، تؤذيه بالكلام، تؤذي أهله، هذا أمر شاق وصعب. فبعض الناس يقول كيف يعني يكون في الإسلام ضرب للنساء، كيف يكون هذا؟ هذا لا شك أنه من باب الإصلاح، كما أنه يجلد في الحدود ويضرب في التأديب ويضرب الولد للتأديب، كذلك تضرب المرأة من باب التأديب. والأصل في المرأة الأصل أن تكون مسلمة صالحة قانتة حافظة للغيب ما حفظ الله، لكن إذا وصلت إلى هذه الحالة هل هو خير لها أن يقومها أو أن يسرحها؟ لا شك لها أن لا شك أن هذا هو الأصلح، أن يقومها. فالصلاح هنا فتقويمها صلاح له وصلاح لها وصلاح لأولادهما وصلاح للمجتمع. فهذا المقصود في الإصلاح، وليس المقصود فيه به غير ذلك. ولذلك لا يشغب أحد على أحكام الشرع ويقول الشرع لا، هذه من أعظم الأحكام، هذه ليست مما يستحى منها أو يدافع عنها، بل هذا مما يميز هذه الشريعة. وإذا قالوا لك إن هذا فيه قسوة، فاعلم أنهم يصنعون أعظم من هذا، وأن الاعتداء الذي يفعلونه في بلدانهم هم أشنع من هذا. نعم، ولكنهم هم لا يعرفون مراتب الحقوق، ويجب على المسلم والمسلم أن يعرف مراتب الحقوق. ولو أن الرجل ضرب امرأته وأخطأ عليها، هل تقتص منه المرأة فتضربه؟ لا تفعل ذلك. كما أن الرجل لو ضرب ابنه وهو مخطئ عليه وتحاكم وترفع إلى القاضي، هل يقول القاضي له أنت أخطأت على ابنك، قم يا ولدي فاقتص من أبيك واضربه كما ضربك؟ لا، هذه حقوق. ولو فعلنا ذلك لفسدت العلاقات، فإن الله جعل للأب منزلة وعظمه وجعله قدرا لا يهان. ولذلك في الحديث لا يقتل والد بولده، لعظم حق الأب على ابنه، فلا يقتل والد بولده فضلا عن أن يقتص للابن من والده. والواجب على الأب أن لا يظلم ابنه، لكن الأب يمكن أن يعاقب بغير هذا، يعني لو ترافع على القاضي يمكن أن يعاقب الأب بما يردعه عن أذية أولاده، لكنه لا يقول للولد اقتص. فمسألة القصاص أمر آخر. وكذلك الرجل لو أخطأ على امرأته فإنه أيضا يؤدب بما يردعه، لكن لا يقال للمرأة اقتصي منه. ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ونختم بهذا لا يمدينا نكمل، لأن والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فاطمة بنت قيس ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد، قال أما معاوية فصعلوك ليس له مال ينفق، وأما أبو جهم فضراب للنساء. وما قال يا أبا جهم تعال أنت لما تضرب النساء، أنت لما تفعل هذا طبعه، لكنه ينهى ويحذر ويخوف بالله عز وجل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود في صحيح مسلم، أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاما له، وقد خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب الغلام، فقال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فقال هو حر لوجه الله، ولم يقل يا غلام اقتص من سيدك، لا هذا أمر آخر. فهو يؤدب المخطئ يؤدب، لكن هذه الحقوق لا تخرم، ولو فعل هذا لفسدت أحوال الناس. ولا يصلح حقيقة، هذا إن شاء الله الدرس القادم، ولا يصلح أن, أن, أن, أن, أن يكون بعض الناس بدعوى الإصلاح بين الأزواج يفسد ما بين الأزواج ويفسد البيوت بحجة عمل الإصلاح. الإصلاح لا يكون إلا بشرع الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.